فلا بد من القيام بالرد على هذا الرجل. فالذين قاموا وفيهم مثلا مثل اخونا الدكتور الربيع بن هادي ولعلكم الاستاذ المدرس مجلس حديث الجامعه لعلكم وقفتم على رده، فان هذا على علم بالحديث اكثر من غيره.